الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرف بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم عجيبة. والعجيبة اللي عايزين نقف معها النهاردة من عجائب الصالحين هي عجيبة في وفائهم. الوفاء النهاردة بقى عملة نادرة جدا جدا في زماننا، عملة نادرة فعلا. انك انت النهاردة تلاقي اخ وفي، انك انت تلاقي ابن وفي، انك انت تلاقي صاحب وفي، انك انت تلاقي جار وفي، انك انت تلاقي ابن عم وفي، ابن خالة وفي، ابن خال، اي حد من الحبايب قولين منك تقعد تفتش كده عن الوفاء، ممكن تتفاجئ انك ممكن ما تلاقيش حد للأسف يعني، او انك انت تلاقي واحد ولا اتنين يعني يتعدوا على الصوابع، عدد بسيط جدا. لما يبقى معرفك مثلا 100 ولا 200 ولا 300 واحد انت عارفهم في حياتك وقبلتهم، اما يبقى تليفونك مثلا عليه 1000 اسم وتتفاجئ اما تيجي تحاول تدور في الاسماء دي مين اللي ممكن لو اتحطيت في ورطه تلاقيه وفي ليك جدا، ممكن ما تلاقيش من دول اي حد. سبحان الله، اللي يعرفك لمصلحه او يعرفك لمجامله او يعرفك علشان عايز منك اي طلب، لكن وقت ما تحتاجه مش هتلاقيه، لان الوفاء بقى عمله نادره زي ما بنقول. ربنا بيقول بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. ربنا بيحب المتقين، والوفاء دليل على انك انت راجل تقي وتعرف ربنا. ربنا بيقول فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت. ربنا وفي، رب العزة جل جلاله يوفي، والأنبياء كانوا أوفية. لما ربنا اتكلم عن سيدنا إبراهيم وإبراهيم الذي وفى، ياه، يعني مرة يوصف أنه سليم القلب في أي سورة الصفات، إذ جاء ربه بقلب سليم، إن هو سليم القلب. وهنا في سورة النجم وإبراهيم الذي وفى. سيدنا إبراهيم عليه السلام من صفاته الوفاء، من أعجب حاجة تميز سيدنا إبراهيم قلبه السليم ووفاؤه. يا رب كتر من الناس الأوفية إن هم يبقوا موجودين حوالينا، ونعوذ بك من الغدر والخيانة يا رب العالمين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الوفاء، كان رجل مثالي جدا في كل أحواله عليه الصلاة والسلام. أما عن الوفاء، أتكلم عن وفاء سيدنا النبي في إيه بس؟ في إيه؟ في وفاءه مع زوجاته، ولا وفاءه مع أصحابه، ولا وفاءه مع أهل بيته، ولا وفاءه مع بناته، ولا وفاته مع حتى وفاءه حتى مع أعدائه. فداه نفسي صلى الله عليه وسلم. خلونا ناخد بسرعة قبل ما الحلقة ما تفوت، خلونا ناخد بسرعة مشاهد الوفاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وزوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا ناخد حتى السيدة خديجة علشان وقت الحلقة. السيدة خديجة، يا سلام على السيدة خديجة، أمي وحبيبتي وتاج راسي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. شوف لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كان كثيرا ما يذكر خديجة، كثيرا ما ينطق بحب خديجة، حتى إن السيدة عائشة تقول إن ما غرت على امرأة ما غيرت على خديجة. يعني دايما أنا كنت بغير على سيدنا النبي، بس بغير قوي قوي قوي من السيدة خديجة. ليه من السيدة خديجة؟ لأنه ما كانش بينساها، عمره ما نسيها صلى الله عليه وسلم. تخيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يذبح في بيته فيقول لهم اوعي تنسوا أصحاب خديجة، اوعي تنسوا صويحبات خديجة، اوعي تنسوا الناس اللي كانت خديجة بتصلهم. فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. إنه وفي حتى لصويحبات خديجة من باب الوفاء لخديجة بعد وفاتها. أصل السيدة خديجة دي ما كانتش أي حد في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح كان بيحب السيدة عائشة، أيوة، وكان بينطق بحب السيدة عائشة، أيوة، وكان حبه لسيدة عائشة وكان حبه لسيدة عائشة لا يخفى، لكن كان سيدنا النبي؟ عائشة ولا خديجة؟ لا خديجة. يعني لما يسأل من أحب الناس إليك؟ عائشة. من الرجال أبوها. لكن تقارن بين عائشة وخديجة، خديجة رقم واحد، مفيش فصال في الكلام ده. تقول السيدة عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من شدة وفاء سيدنا النبي وحسن كلامه وثناؤه لزوجته وحبيبته السيدة خديجة. تخيلوا يتجوز بعدها واحدة واثنين وثلاثة واربعة وأكثر ومعرفش ينسى السيدة خديجة. ما الحب إلا للحبيب الأولي. أصل السيدة خديجة ما كانتش أي حد برضو، كانت موفقة، بنت موفق زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لها في يوم من الأيام. يقول إيه هو بيحكي عن السيدة خديجة؟ يقول إيه؟ يقول: آمنت بي إذ كفر بي الناس. ياه، شوف إحساس سيدنا النبي بغلاوة وقيمة السيدة خديجة. لما قالت له السيدة عائشة في يوم من الأيام كده، قالت له: حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها، هلكت في الدهر. يعني أسنانها وقعت، كبرت في السن وأسنانها وقعت، أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، واستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله تعالى منها الولد. ياه لو نعرف الكلام ده ونعرف إزاي نتعامل مع زوجاتنا. ياه أنت كمان لو تعملي مع زوجك زي ما السيدة خديجة كانت بتعمل مع سيدنا النبي، هتقولي لي: هو يا شيخ زوجي زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو حضرتك أنت اللي زي السيدة خديجة؟ طب ما تبقى أنت الأول ما تبدأي. هو أنا المفروض أنا اللي أبدأ يا شيخ ولا زوجي هو اللي يبدأ؟ مش الراجل هو اللي بيبدأ حتى في الحب كمان؟ طب ما تخليها من ناحيتك أنت المرة دي، ما تعلميه يا ستي، ما تنطقيه بمحبتك، ما تخليه يبقى وافي ليكي. إيه المانع يعني؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي أنطق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بمحبته للسيدة خديجة بالطريقة دي لدرجة أن السيدة عائشة تغير؟ آه عجيبة عجيبة السيدة خديجة، وعجيبة عجيب حب ووفاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأمي وحبيبتي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. برضو من المواقف العجيبة جدا في الوفاء يا جماعة موقف سيدنا أبويا سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تخيلوا من وفائه لسيدنا النبي أنه ينادي في الصحابة يقول لهم بعد لما النبي مات عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا نوفي بهذه العدة. وطبعا كان من الناس اللي كان له وعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا جابر بن عبد الله في يوم قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم إيه؟ يقوم يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطني مما عندك. فقال له: حينما يأتي مال البحرين أعطك. قال له: بس احنا مستنين شوية غنائم حجلنا من البحرين، لما جلنا الغنائم دي إن شاء الله هنديك اللي انت عايزه. وأشاح له بحجره هكذا، وفي رواية بيده، يعني اداله كده بإيده كده، شاور له بإيده كده ثلاث مرات، أو في حجره هكذا ملاله حجره كده ثلاث مرات، يعني كأنه بيقول له: حملالك حجرك ثلاث مرات، حملالك جيبك ثلاث مرات، حملالك إيدك ثلاث مرات، يعني كناية عن أنه سيعطيه مالا كثيرا. ويقوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للأسف يموت قبل لما يجي المال بتاع البحرين. فلما جاء هذا المال بتاع البحرين، فيقوم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ينادي في الناس: من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا يجلنا علشان نوفي بهذا الوعد. فيدخل سيدنا جابر، ومعروف أنه كان له وعد عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا أبو بكر يكثر له في العطاء. عجيبة عجيبة أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عايز يوفي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد لما مات، مع انه عارف ان الصحابه هيسامحوا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، مع انه عارف ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيوفي، وانه كان يحب جدا ان هو يعطي ويكثر لهؤلاء الصحابه. برضو من مواقف الوفاء الجميله جدا موقف وفاء سيدنا ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه. سيدنا ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه يقول لك من وفاء الشيخ حماد انه كان كل ركعة بيصليها، كل سجدة يسجدها يقول لك بيدعي للشيخ بتاعه. برضو من مواقف الوفاء الجميلة جدا جدا جدا في حياتنا موقف وفاء سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا شعيب. سبحان الله العظيم، لما دخل سيدنا موسى ودخل البلدة ولقى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وفيه امرأتين واقفين تزودان، ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى، يعني أضلهم المصلحة وبعد كده بعد عنهم، مش بقى وقف بقى يتلكك ويقول انتوا منين، اسمكوا ايه، ولاد مين، منين هي قبيلة، طب عايزين ايه، طب محتاجين حاجة تانية؟ لا، ثم تولى. عايزين نتعلم يا جماعة من الأنبياء، ارحم نفسك بقى وارحمها. ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. المهم أما سيدنا شعيب، هنا بقى الشاهد، أما سيدنا شعيب قال له إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. قال له أنا مش عايز أتقل عليك، عايز أجوزك بنت من البنات، ودي برضو سنة مهجورة، إنك أنت لو عندك بنت صالحة وشفت حد صالح قول له إن أنا عندي بنت صالحة وعايز أجوزها لك. المهم إن هو يقدر الكلام ده، المهم إنك أنت تعرف تقول له الكلام ده، المهم إنك أنت ما تقولش إن الكلام ده عيب ولا حرام. لا، مش عيب ولا حرام ولا حاجة، بالعكس ده مطلب شرعي. الشاهد من الكلام ده يا إخواننا، دي آخر حاجة بقى نختم بيها علشان وقت الحلقة، وفاء سيدنا موسى لسيدنا شعيب بعد لما أحسن إليه وزوجه بنت من البنات وقال له اختار بنت من البنات أجوزها لك على أن تأجرني ثمانية حجج، مش بعد لما اتجوزها سابه بقى ومخدموش، لا، كمل ووفى وفعلا قضى ثمانية حجج وزيادة، حتى يقال إن هو أتم العشر. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.